الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام الفقيه خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى: فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة. الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة، وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر، ولمعتادة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه، ثم هي طاهر، ولحامل بعد 3 أشهر النصف ونحوه، وفي 6 فأكثر 20 يوما ونحوها. وهل ما قبل 3 كما بعدها أو كالمعتادة؟ قولان: وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها، ثم هي مستحاضة وتغتسل كل من قطع الدم، وتصوم وتصلي وتوطأ. والمميز بعد طهر ثم حيض ولا يستظهر على الأصح، والطهر بجفوف أو قصة، وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار، وفي المبتدأة تردد، وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح، ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا، وبدا عدة ووطأ فرج أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم، ورفع حدثها ولو جنابة، ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف، ومس مصحف لا قراءة. والنفاس دم خرج للولادة ولو بين توأمين، وأكثره 60، فإن تخللهما فنفاسان، وتقطعه ومنعه كالحيض، ووجب وضوء بهاد ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال المؤلف رحمه الله: الحيض والنفاس، أو فصل الحيض. والحيض لغة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. وفي اصطلاح الفقهاء هو دم يعتاد الأنثى في أوقات مخصوصة تتعلق به طائفة من الأحكام، والحيض والنفاس بضم النون المشددة، النفاس بضم النون نفاس، يقال نفست المرأة نفاسا ونفاسا. إذا تنفس الرحم بالولد سمي النفاس نفاسا، لأن الرحم يكون ممتلئا بالحمل، فإذا خرج الحمل تنفس الرحم من هذا الحمل، ولذلك قال دم النفاس. دم النفاس، وقد يصاحب النفاس دم وقد لا يصاحبه دم، وقد يصاحبه مدة معلومة ثم ينقطع. والحيض مما تجب العناية به لا سيما على النساء، لأنه تتعلق به أحكام كثيرة وكثيرة جدا، فيجب على النساء أن يتفقهن فيه. والله عز وجل ذكره في قوله: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. وعائشة لما نفست وحاضت قال وبكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ففعل ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت. والمؤلف رحمه الله في هذا الفصل بدأ بتعريف الحيض، أو فقال الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة وإن دفعة. فعرف الحيض بأنه دم كصفرة أو كدرة. الصفرة والكدرة إذا كانت في زمن الحيض فهي حيض، وأما حديث عائشة كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هذا محمول على ما بعد الطهر كما جاء في الرواية الأخرى التي هي مفسرة لهذه الرواية الصحيحين وغيرهما من رواية عائشة نفسها وأم عطية أنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وبهذا يزول الإشكال. والروايات يفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا، فالصفرة والكدرة إما أن تكون في زمن الحيض فهي حيض، وإما أن تكون بعد الطهر ورؤية القصة البيضاء فهذه لا تعتبر حيضا. وذلك قال الشيخ الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه، هذا القيد وهو قوله خرج بنفسه احتراز عن الدم الذي يخرج بمعالجة من تناول دواء أو غيره أو بسبب ضرب أو بسبب خدش وما أشبه ذلك، فإنه لا يسمى حيضا، لأن دم الحيض دم طبيعة يخرج بنفسه. نعم. ثم قال من قبل من تحمل عادة، دم الحيض يخرج من قبل المرأة التي من عادتها الحمل. فإذا كانت المرأة وصل السن الياس أو لا تحمل عادة فإن الدم الذي ينزل بها لا يسمى حيضا. واضح؟ نعم. والمرأة التي تحمل عادة تكون من سن المراهقة إلى سن الخمسين، والغالب عن النساء أنهن لا يولد لهن بعد الخمسين، واستثنى الفقهاء من ذلك القرشية الهاشمية فإنها يولد لها بعد الخمسين. وقد ذكر بعض الفقهاء أن نساء العرب يولد لهن عادة بعد الخمسين، ونساء قريش تحمل الواحدة منهن ولو وصلت إلى الستين. على كل حال هذا أمر يرجع إلى عادة النساء، فالتي من عادتها الحمل فالدم الذي يعتريها دم حيض، هذا الخلاصة. قال وإن دفعة، يعني وإن نزل بها الدم دفعة واحدة. ويشير المؤلف بهذا إلى أن الحيض لا حد لأقله، فإذا جرى بالمرأة ولو دفع فإنه يسمى حيضا. يقول شيخ الإسلام تيمية: لم يأتي في الكتاب والسنة حد لأقله ولا لأكثره، وكل شيء ليس له حد في الكتاب والسنة سبق لنا أنه يرجع فيه إلى العرف، كما قال شيخنا في نظمه: وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. ومن ذلك الحيض، فإنه يرجع فيه إلى عادة النساء، يرجع فيه إلى غالب عادة النساء. نعم. قال: وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر. وأكثره يعني الحيض لمبتدأة نصف شهر. النساء ينقسمن إلى ثلاث أقسام: مبتدأة ومعتادة ومميزة. ما هي من هي المبتدأة؟ المبتدأة، وإن شئت قل المبتدئة، هي كل امرأة ابتدأ بها الحيض، يعني لم تحيض قبل ذلك. فأكثره بالنسبة لها نصف شهر 15 يوما. وهل على هذه المدة دليل؟ ليس على هذه المدة دليل، لكن ذكر الفقهاء أن غالب عادة النساء 15 يوما، يعني غالب ما يجري الدم بالمرأة 15 يوما. وهنا كلام نفيس ذكره الشارح عن القرطبي، لا بأس بأن نقرأه لفائدته. قال القرطبي رحمه الله: إن الله تعالى قد جعل عدة ذوات الأقراء 3 حيض، وجعل عدة من لا تحيض من كبر أو صغر 13، وهذا واضح. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقال في الله: لم يحضن، ها، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فإن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. قال: فكان كل قرء عوض من شهر، يعني المرأة يأتيها الحيض في كل شهر مرة، والشهر يجمع الطهر والحيض، يعني المرأة يكون في كل شهر عندها حيض وعندها طهر، فإذا قل الحيض كثر الطهر، وإذا كثر الحيض قل الطهر. فلما كان أكثر الحيض 15 يوما وجب أن يكون بإزائه أقل الطهر 15 يوما، ليكمل في الشهر الواحد حيض وطهر، وهو المتعارف عليه من خلقة النساء وجبلتهن مع دلائل القرآن والسنة. يعني وإن لم يدل دليل خاص على أن أكثر الحيض 15 يوما وأقل الطهر 15 يوما، إلا أن المعنى يشهد لذلك، وما جبلت عليه النساء في الغالب يشهد بذلك. وورد عن السلف ما يستأنس به في هذا الموضوع، فإنه روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما زاد على 15 استحاضة، ما زاد على 15 استحاضة، يعني ما زاد من الدم على 15 يوما فهو استحاضة، معناه علي بن أبي طالب جعل أكثر الحيض 15 يوم. ومنهما رواه أيضا ابن نافع عن عبد الله بن عمر عن ربيعة ويحيى بن سعيد عن أبيه عبد الله إنهم كانوا يقولون أكثر ما تترك الصلاة الحائض 15 ليلة ثم تغتسل وتصلي. وسئل ابن القاسم رأيت إن حاضت الجارية أول ما تحيض فتمادى بها الدم؟ فقال تقعد فيما بينها وبين 15 ليلة، لأن أكثر ما يحبس له النساء الحيض 15 يوم. نعم. قال كأقل الطهر، يعني هذا تشبيه مدة الطهر بمدة أكثر الحيض، يعني أقل الطهر 15 يوم وأكثره لا حد له، وأكثر الحيض 15 يوما وأقله لا حد له. نعم. ويشهد لهذا ما ذكره الإمام القرطبي تفسيره مما سبقت قراءته. نعم. قال ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر إعادتها ما لم تجاوزه ثم هي طاهرة. المعتادة المقصود بها المرأة التي سبق لها أن حاضت، وهذا لا يكفي حتى نقول لا تستقر العادة إلا إذا استمرت بها مدة معلومة 3 أشهر فأكثر. يعني إذا جاء الحيض 7 أيام ثم جاء في الشهر الثاني 7 أيام ثم جاء في الثالث 7 أيام فهذه معتادة، واستقرت إيش عادتها، لأن العادة لا تستقر إلا ب3 أشهر. ومعنى قوله 3 استظهارا تنظر إلى أكثر إعادتها، فإذا كانت أكثر إعادتها 7 أيام فإنها تستظهر ب3 أيام ثم تغتسل وتصلي ويطأها زوجها. يعني مثلا عادتها 7 أيام تأتي أحيانا 6 أيام لكن أكثر عادتها 7 أيام تستظهر بكم؟ ب3 أيام تصير كم؟ 10. ثم بعد ذلك تصلي تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. وهذا ما لم تبلغ 15 يوما، لابد من هذا القيد، ما لم تبلغ 15. فإذا بلغت 15 يوما فلا استظهار. طيب إذا كانت عادتها 13 يوما تستظهر بيومين، وإذا كانت عادتها 14 يوما تستظهر بيوم واحد، وإذا كانت عادته 15 يوما فلا استظهار. نعم. ولذلك قال الشيخ ما لم تجاوزه ثم هي طاهر، يعني ثم هي طاهر بعد ذلك. قال رحمه الله ولحامل بعد 3 أشهر النصف ونحوه. قوله ولحامل بعد 3 أشهر النصف ونحوه إشارة من المصنف إلى أن الحامل تحيض، قد تحيض، والمشهور عند عامة الفقهاء أن الحائض لا تحيض، لأن هذا الدم الذي ينزل حيضا يتغذى عليه الجنين، ولذلك يقولون من علامة الحمل انقطاع دم الحيض. لكن قال شيخ الإسلام لو أنها نزل بها دم وهي حامل فالحمل مقطوع به، والدم الذي نزل مقطوع به، فماذا نسميه؟ قال نسميه حيضا، لأنه ليس هنالك دم يخرج بنفسه من قبل من تحمل عادة إلا الحيض، لأن الدم الذي يجري بالنساء إما يكون حيض وإما يكون نفاس، فالنفاس يخرج بعد ولادة وبعد الولادة، والحيض يعتري المرأة في غير الحمل وقد يعتريها وهي حامل، فكل دم جرى بالمرأة فإما أن يحمل على النفاس وهذا سببه الولادة، وإما أن يكون لا سبب له بل خرج بنفسه طبيعة فهذا يكون حيضا وتثبت له أحكامه، تثبت له أحكامه إلا حكم واحد. ما هو هذا الحكم؟ وهو أنه لا عبرة به في العدة، حامل وحاضت هذا الدم تثبت له أحكامه أحكام الحيض إلا أنه لا عبرة به في العدة لأن عدة الحامل بوضع لها. ومالك رحمه الله بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تضع الصلاة، وهذا وإن كان بلاغا لكنه بلاغ حسنه جمع من أهل العلم منهم ابن عبد البر رحمه الله، نقل ذلك عنه الزرقاني في شرحه عن الموطأ. نعم، ما عدة الحامل تقضي على جميع العدد. نعم، قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة الأحمال جاء المبتدأ معرفة، أولاة الأحمال أجلهن الخبر، أجلهن هذه مبتدأ ثاني، أن يضعن حملهن المصدر المنسبك من أن وصلتها في محل أن وصلتها في محل في مصدر مؤول بالمصدر وتقدير وضعه حملهن، يكون معنى الآية وولاة الأحمال أجلهن وضع حملهن، والجمل المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، وهذا فيه تعريف فيه أن المبتدأ معرفة والخبر معرفة، وإذا عرف المبتدأ صار معرفة والخبر صار معرفة فهذا يدل على الحصر بأبلغ الصيغة، فيكون المعنى ولاة الأحمال ليس لهن أجل إلا وضع الحمل، وهذا يدل على أنها لا ليس لها، كقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة تحريمها التكبير وتحريمها التسليم، تحريمها مبتدأ معرفة، التكبير معرفة، تحليلها معرفة، التسليم معرفة، فدل ذلك على أنه لا يدخل الصلاة إلا بلفظ الله أكبر، ولا يخرج من الصلاة إلا بلفظ السلام عليكم، فيبطل الخروج من الصلاة والدخول فيها إلا بهذين اللفظين، ولذلك صرح العلماء أنه إذا لم يستطع النطق بلفظ الله أكبر ولا بلفظ السلام عليكم فإنه يخرج من الصلاة بالنية، ولا يجوز له أن يخرج منها بلفظ مماثل له لأنه لا يعطي المعنى. نعم، قال رحمه الله وفي ستة فأكثر 20 يوما ونحوها، وفي ستة فأكثر يعني من كانت حامل في شهرها السادس إلى حين وضعها وجاءها الحيض تمكث 20 يوما وتزيد عليها 10 استظهارا في حالة عدم توقف الدم، يعني لما كانت الحائل أكثر مدة الحيض بالنسبة لها 15 يوما ذكر أن الحامل ليست كذلك فإنها تمكث 20 يوما وتستظهر ب10 إذا مكث معها الدم أكثر من 20 يوما، واضح؟ إذا أكثر الحيض 15 يوما بالنسبة للحائل، وبالنسبة للحامل 20 يوما، والاستظهار المعتادة إذا كان عادتها دون 15 يوما ب3 أيام بقدر ما يقرب من هذا الحد. فإذا كان دون 15 بأكثر من 3 تستظهر ب3، وإذا كان دونها ب2 تستظهر ب2، وإن كان دونها بيوم واحد تستظهر بيوم واحد. لكن استظهار الحامل ب10 أيام إذا تمادى بها الدم أكثر من 20 يوما تستظهر ب10. فإذا جرى بها 30 يوما فلا استظهار، وإذا جرى بها 27 تستظهر بكم؟ ب3. وإذا جرى بها 25 تستظهر ب5 وهكذا. قال رحمه الله: وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان؟ أورد المؤلف رحمه الله خلاف يتعلق بالحامل التي يأتيها الحيض في شهرها الأول أو الثاني، هل نعتبرها كالحائض المعتادة؟ هل نجعلها أو نعتبرها كالحائض في شهرها الثالث وما يليه من حيث أكثر مدة الحيض، أم تعتبر كالحائض المعتادة غير الحامل فتعتد كعادتها وتستظهر بثلاثة أيام؟ يعني إذا كان 6 أشهر فأكثر، معلوم المذهب لا يختلف قولهم في أنها تعتد، أو أن أكثر الحيض بالنسبة لها 20 يوما ثم تستظهر ب10. لكن إذا كان في الشهر الأول الشهر الثاني أو الثالث يعني دون 6، هل كالمعتادة؟ فيه قولان، منهم من جعلها كالمعتادة فقال استظهرها ب3 ما لم تبلغ 15 يوما، ومنهم من جعلها كالحامل ليش؟ ل3 أشهر. نعم، يعني هل ما قبل الثلاث كما بعدها؟ نعم. والمؤلف رحمه الله جعل القولين مستويين ولم يرجح، وكلا القولين للإمام مالك رحمه الله. ولكن نقل صاحب المدونة أنه رجع عن القول الأول إلى القول الثاني. قال: وفي المدونة قلت: هل تستظهر الحامل إذا رأت الدم وتمادى بها 3 أيام كما تستظهر بالحائض؟ قال: ما علمت أن مالك قال في الحامل أنها تستظهر ب3 لا حديثا ولا قديما. قال ابن القاسم: وإن كانت الحامل تستظهر عنده ب3 لقال: إذا رأت الحامل الدم وتمادى بها جلست أيام حيضتها ثم استظهرت. قال أشهب: إلا أن تكون استرابت من حيضها شيئا من أول ما حملت هي على حيضها فإنها تستظهر. طيب، أين هذا الخلاف من المدونة؟ قال: هذا الخلاف مصرح به في موضع آخر من المدونة، ونصه قال: أشهب: وقد سألت مالكا عن الحامل ترى الدم، هل هي مثل غير الحامل تمسك أيام حيضتها كما تمسك التي هي غير حامل؟ قال: ثم سمعته بعد ذلك يقول: ليس أول الحمل كآخره مثل رواية ابن القاسم. قال يحيى بن سعيد: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر. وليس فيه تفريق بين صاحبة الشهرين والثلاثة والستة وغيرها. ما هو الخلاصة الآن؟ خليل ذكر القولين من غير ترجيح، والذي يظهر من كلام القاسم، ما الذي يظهر من كلام القاسم؟ قال: ما علمت أن مالكا قال في الحامل أنها تستظهر ب3 لا حديثا ولا قديما. يعني رجح أن الحامل تستظهر بإيش؟ ب10، وليست هي كالحائض الحائل التي ليس بها. نعم، يعني أي نعم. لا ده بالنسبة لحكاية الخلافة نكاد. نعم طيب. نعم نعم قال سمعت بعد ذلك يقول ليس أول الحمل كآخره مثل رواية ابن القاسم. هذا كلام أشهب. قال أشهب قد سألت مالكا عن الحامل ترى الدم هل هي مثل غير الحامل تمسك أيام حيضتها كما تمسك التي هي غير حامل. قال ثم سمعت بعد ذلك يقول ليس أول الحمل كآخره مثل رواية ابن القاسم. لأنه نقل أشهب اختلف عن مالك الذي نقله عنه آخرا يوافق كلام ابن القاسم أن الأول ليس يعني ما قبل الثلاثة أشهر ليس كالتي بعدها. الأول تكون مثل الحيض وما بعد الثلاثة أشهر تكون مثل إيش الحامل. نعم. والذي يظهر في المسألة أن الحامل كلها باب واحد أن الحامل كلها باب واحد بمعنى أن حامل منذ حملها فهي تستظهر بعشرة لأن يعني نزول الدم بها في غير أواني لا بد أن يترتب على ذلك اختلاف في الاستظهار. هذا بعض شيوخنا يقولوا إذا لم يذكر الترجيح فالأول عنده أقرب ما صدر به أقرب عنده. وأخذوها من بعض تصرفات خليل رحمه الله فإنه إذا صدر فهذا إيماء الترجيح وليس ترجيحا مصرحا أو صريحا إنما هو إيماء. لكن في بعض المسائل ترجيح كما في مسألة القبض قالوا هل كراهته للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلاته وصدر به والراجح عنده في هذه المسألة وفي غيرها محتمل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.